بعد سلام يا شو للي مسافر بعيد يا شو يا شو يا شو يا شو ويا الحمام يا شو مليان غنى وتنهيج يا شو يا شو أنا حمل زاد زاد والزاد ملوش طعم يا شو يا شو يا شو وقلبي من فرحته بسابق المواعيد ومسيري راجع قلبي عندك يرسى والطير لما يسى يرجع تاني ما ينسى لو أعرف لك مرسى قلبي عندك يرسى والطير لما يسى يرجع تاني ما ينسى تغريبة تغريبة هواك تغريبة وسرقني هواك بالغيبة تغريبة هواك تغريبة وسرقني هواك بالغيبة يا مروح يا مروح ما تاخدني معك يا مروح يا مروح يا مروح ما تاخدني معك يا مروح تتملى بعيني الفرحة ويا المناديل بتلوح ومسيري راجع يا مروح يا مروح ما ت تاخدني معك يا مروح، تتملى بعيني الفرحة ويا المناديل بتلوح، ومسيري راجع يا صبية يا زينة الصبايا، دخل الشوق في قلبي يمسك لك المراية، وحياتك يا صبية يا زينة الصبايا، دخل الشوق في قلبي يمسك لك المراية، وتشوف الشوق عرايس وبتلعب بالعصايا، تشوف الشوق عرايس وبتلعب بالعصايا، تغريبة تغريبة هواك تغريبة، وسرقني هواك بالغيبة، تغريبة هواك تغريبة، سرقني هواك في الغيبة، يا مروح آه يا مروح، ما تاخدني معك يا مروح، يا مروح آه يا مروح، ما تاخدني معك يا مروح، تتملى بعيني الفرحة ويا المناديل بتلوح، ونسيني راجع